بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا يعني نشكر القائمين على هذه المبادرة الطيبة، جزاكم الله خيرا، واستعملنا وإياكم في كلمة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. ثانيا إن شاء الله النهاردة النهارده معنا سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى، هي سورة الشرح. وقبل ما نتكلم على سورة الشرح، يعني في معنى محتاجين ننتبه إليه، وهو أن بعض سور القرآن كانت بتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تسليه وتصبره على ما كان يلاقي من شرك قومه من أذى وبلاء وكرب، وإن دي أصلا من مقاصد نزول القرآن مفرقا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ومسألة الصبر على الملاء أو نزول القرآن مفرقا وتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا البلاء لابد لكل انسان يحمل هم الدين ويسعى لنصرة الدين ويبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى الى عباده، لابد انه سيلاقي بعض الاذى، لا شك انه سيلاقي بعض الاذى وبعض البلاء وبعض الشده في طريق الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم حكى في قصة غلام الأخدود، لما الغلام طلع قدام الناس وقال: اليوم أعلم أمر الراهب هو اللي حق ولا امر الساحر، ورمى الدبه بالحجر، فاستعلم بالدعوه واستعلم بالحق الذي تعلمه من الراهب. فالراهب لما رجع لما راح الراهب وحكى له الحكايه، الراهب قال له: انك اليوم افضل مني وانك ستبتلى. اي انسان هيبدا يدعو الناس الى الله سبحانه وتعالى او يحمل هم هذا الدين ويسعى لنصره هذا الدين، لابد انه سيبتلى في هذا الطريق. ولما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الامر بنزول الوحي، وراح أمنا خديجة خدت النبي صلى الله عليه وسلم وراحت ورقة بن نوفل، فقال فيما قال له: ليتني فيها جذعا حين يخرجك قوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم هيخرجوني ليه؟ فقال ورقة بن نوفل رضي الله عنه: قال: ما جاء أحد من مثل ما جئت به إلا عودي. فمسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته طبعا في ذلك تبع له، وأي إنسان هيحمل هم الدين وهيتبع النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة ودعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أنه سيعادى أو سيبتلى في هذا الطريق، حتى لكذا سبب. أول شيء أنه أصلا هو ما يأتي به أو ما يبلغ به الناس أو ما يدعو الناس إليه ليس أمرا هينا عليهم، يعني أنت بتعادي أمور الناس عايشة عليها وعادات وتقاليد الناس تشبعت بها. وتاني حاجة، اللي يعلم الله سبحانه وتعالى صدق هذا الإنسان: أنا حسيت أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والتعب والشدة اللي الإنسان بيلاقيها في هذا الطريق تزداد كلما زادت همة الإنسان، وكلما عدت الغاية اللي هو بيبحث عنها واللي هو يسعى للوصول إليها، كلما زاد هذا التعب وهذه الشدة وهذا النصب في الطريق. فما بالك بالجنة، فما بالك لما تبقى غاية الإنسان الجنة: إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فمسألة التعب دي لازم أي إنسان سيسير في طريق الله سبحانه وتعالى ويحمل هم هذا الدين لابد أن يوطن نفسه على أنه سيبتلى، وأنه يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى القرآن حتى يصبر فيما ابتلاه الله سبحانه وتعالى. فكان في بعض الصور زي ما قلنا كذلك يثبت به فؤادك، كان في بعض الصور وبعض الآيات بتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تثبت قلبه صلى الله عليه وسلم وتسليه وتبشره بالنصر على هؤلاء الكافرين وتبشره على باليسر بعد العسر كما في سورتنا هذه. وما كانتش الصور دي بتنزل بس، يعني بعض هذه الايات وبعض هذه السور ما كانتش بتنزل بس بالتصوير والتثبيت، بل كانت بتنزل بعد التصوير والتثبيت ده بارشاد النبي صلى الله عليه وسلم الى ما يكلفه ربه سبحانه وتعالى في هذه الاحوال. حال الشده دي في تكاليف معينه من الله سبحانه وتعالى للعبد، ايه اللي المفروض الانسان يعمله في مثل هذه الاوقات. وقلنا ودي يعني قاعده محتاجين ان شاء الله نستحضرها معنا في الكلام عن السور، انه امه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب في هذه السوره سواء سوره الشرح وقبلها سوره الضحى برضه، ما ودعك ربك وما قال، الم يجدك يتيما فاوى، وهنا الم نشرح لك صبرك ووضعنا عنك وزرك، كل الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالايات هي اصلا نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ينفعش نيجي نقول الم نشرح لك صدرك، ده لك هنا ده اللي هو مثلا ابو بكر او هو اي انسان ممن يخاطب الله سبحانه وتعالى بالقران، لا المراد هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم وامته النبي صلى الله عليه وسلم تبع له في ذلك. فكلما كان الانسان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في امره ومستنا بسنته ومقتديا به صلى الله عليه وسلم، كلما كان له شيء من هذه الفتوحات وهذه النعم من الله سبحانه وتعالى. انا بس يعني لو في حد ان شاء الله في حاجه وقفت عليه في وسط الكلام او كده ممكن يقطعني عادي، يعني مفيش اشكال في الشات او كده. يعني لو كنت بقول مثلا كلام مش مفهوم او انا نفسي مش فاهم حد يوقفني. يبقى اذا سوره الشرح وسوره الضحى وغيرهم، سوره الكوثر وايات في سوره الفرقان وغيرها وفي سوره الاسراء، الايات دي نزلت لهذا المعنى لتثبت النبي صلى الله عليه وسلم وتسليه. وسوره الشرح وسوره الضحى يعني قررت طريقه من طرق تثبيت الانسان في هذه الشدائد، انه يذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه واحسانه اليه في امره الظاهر وفي امره الباطن. فالانسان لما يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه في وقت من الاوقات يقوى بذلك على اداء شكر هذه النعم، يكمل في الطريق ويسعى في الطريق ويصبر على ما يجد فيه من شده في هذا الطريق، يكون دايما مستحضر لمعيه الله سبحانه وتعالى ونصرته، مستحضر لطف الله سبحانه وتعالى به الذي خلقه ورزقه وهداه ويسر له امر دينه وعلمه القران وعلمه الدين ويسر له صحبه صالحه في طريق الدين. كل هذا اللطف وكل هذه الرحمات لما الانسان يتذكرها في مواطن الشده ومواطن العسر يجد انشراح الصدر واطمئنان القلب لدين الله سبحانه وتعالى، فلا يجزع لما تصيبه مصيبه او ينزل به بلاء، لا يجزع ولا ما يخليش الموضوع دوت يخليه خلاص يقف او يتوقف او يعطل فجاه بسبب اي بلاء او بسبب اي مصيبه تنزل عليه. فقال الله سبحانه وتعالى: الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الم نشرح لك صدرك، الشرح معاني الشرح في اللغه فتح الشيء المغلق، شيء مغلق ومحكم اغلاق، فالشيء ده بيفتح او توسيع الشيء الضيق او فك الشيء المتداخل في حاجه متداخله في بعضها او ماسكه في بعضها، فالانسان بيبدا يشرحها الى شرائح صغيره، وده معنى الشرح. الم نشرح لك صدرك، زي ما قال الله سبحانه وتعالى في سوره الانعام او اظن الحج: فمن يرد الله ان يهديه ويشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. يبقى في انسان وسع الله سبحانه وتعالى له صدره للاسلام، صدره بقى رحب واسع يقدر يتحمل تكاليف الدين، ويقدر الاسلام لما يجي يسمع ايه من ايات الله او دعوه احد اي انسان يدعوه الى الله سبحانه وتعالى، الدعوه دي تلقي مكانا في قلبه، تلقي محلا فارغا قابلا ان يتلقى مثل هذه الدعوه. فانسان وسع الله سبحانه وتعالى له صدره، وفي انسان ربنا سبحانه وتعالى ضيق عليه صدره. ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. في صدره مليان امور متشابكه، شهوات وشبهات وانشغال بالدنيا وحب الدنيا وحب المال وحب كل اعراض الدنيا وكل مشاكل الدنيا تشابكت في قلبه. الحرج بيقولوا معناه في اللغه الشجر الكثير الملتف بعضه حول بعض، انه ما فيش حد يقدر يوصل له. لو واحد واخد الاغنام بتاعته عايز يرعى في هذا المكان مش هيعرف يوصل له. ليه؟ لانه حرج متشابك متداخل. فاي دعوه عايزه تخش هذا المكان، او اي ايه او اي معنى عايز يدخل هذا المكان، عايز يدخل هذا القلب الحرج الضيق لا يستطيع ان يدخله. فمن معاني الشرح زي ما قلنا فتح الشيء المغلق وتوسيعه وفك هذا التداخل وتشريح هذه الامور الى امور صغيره ليسهل التعامل معها. فالله سبحانه وتعالى امتن على النبي صلى الله عليه وسلم وعدد عليه هذه النعم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. من نعم الله سبحانه وتعالى عليك أنه شرح صدرك يا أيها النبي للإسلام يا محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى شرح صدرك حتى صار وعاء للوحي. وطبعا المفسرين قالوا كلام كتير في معنى الشرح هنا، ما معنى أن يشرح الله سبحانه وتعالى صدر نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فمن هذه المعاني أن الله سبحانه وتعالى شرح صدره للإسلام وجعل صدره وعاء لهذا الوحي، انه يستطيع ان يتحمل اعباء الرساله وتبليغها للناس. مفيش قلب انسان في الدنيا يقدر يتحمل مثل هذا الامر، امر عظيم، مش اي حد يقدر يتحمله، مش اي حد يقدر يتحمل انه في وسط هذا الواقع اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه، الله سبحانه وتعالى نظر الى اهل الارض فمقتهم عرضهم عجمهم. مفيش دعوه في الارض ولا خطاب في الارض يخاطب الناس بعباده الله سبحانه وتعالى وتوحيده. الارض مليئه بالفجور والمعاصي. فان الله سبحانه وتعالى يصطفي النبي صلى الله عليه وسلم ويشرح صدره ويوسع صدره حتى يتحمل اعباء هذه الرساله ويتحمل اعباء تبليغها للناس ويتحمل اخلاق الناس اللي هترد عليه. هو لما انسان يجي ينزل بدعوته في مكان ما فيش حد سمع الكلام ده قبل كده اصلا او يعرف عنه حاجه، وعايشين حياتهم في تقاليدهم وعاداتهم ومعاصيهم وفجورهم وشركهم، مش شاغلين بالهم، خلاص الحياه مستقره. ففي انسان هيجي يهد كل ده، بيبدا من الاول: كل اللي انتوا فيه ده كله غلط. متصور انك هتروح لناس تقول لهم كل اللي انتوا بتعملوه ده غلط، احنا هنبدا من الاول وجديد. ف ده امر صعب عظيم على النبي صلى الله عليه وسلم. كان لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول امره كان يضيق صدره، والنبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أخبر عنه وحكى عنه القرآن كان يضيق صدره ويحزن لما يفعله المشركون، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الله سبحانه وتعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أي يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. وقال سبحانه وتعالى: قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن في اوقات كثيره ويضيق صدره بما يجد من رد الناس عليه ورد المشركين عليه، بل اذاهم، مش مجرد الرد او مش مجرد ان هم لا يؤمنون بما امن. وده كان شيء برضه بيحزن النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. فما بالك انه مجرد عدم ايمانهم كان يضيق صدره صلى الله عليه وسلم، فما بالك بأذاهم وردهم عليه وسبهم ليه صلى الله عليه وسلم. كل دي أمور كانت تحزن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى شرح صدره ويسر عليه كل ذلك وأنزل القرآن يثبته ويرشده إزاي يتخلص من هذا الضيق. ودي طبعا أحد معاني الوزر اللي هتأتي معنا في الآية القادمة إن شاء الله. وإحنا قلنا من شوية أنه نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا هو إحدى صور شرح الصدر ده، انه في الاول خالص ان النبي صلى الله عليه وسلم اصلا يكون في قلب بشري يقدر يتحمل اعباء هذه الرساله، فده من شرح صدر الله سبحانه وتعالى، من شرح الله سبحانه وتعالى لصدر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ان يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم الرساله ويبدا بتبليغها للناس، الناس هترد عليه. طيب كنا بنتكلم انه ثم بعد ان يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم أعباء هذه الرسالة ويبدأ بتبليغها إلى الناس، فالله سبحانه وتعالى يشرح صدره ليتلقى أو يتحمل كل ما يصدر عن هؤلاء تجاهه صلى الله عليه وسلم. فكذلك المؤمن ينبغي عليه، وزي ما قلنا إنه نحن تبع للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك، ولنا حظ من ذلك إن اتبعنا سنته صلى الله عليه وسلم. فكذلك المؤمن إذا أراد أن ينشرح صدره في أوقات البلاء، إنسان نزل به أي بلاء أو قرر أنه ينصر دين الله سبحانه وتعالى أو يلتزم بشيء من شعائر الله سبحانه وتعالى في مجتمع مش شايف أن دي حاجة غريبة، أو شايف أنه أنت ليه تعمل حاجة زي كده أو ليه تتمسك بشيء زي ده، ما الناس كلها عايشة، ما فيش حاجة، ما فيش إشكال، أنت عامل مشكلة ليه؟ فأي إنسان هيبدأ يلتزم بدينه أو يبدأ يتحمل شيء من هذا الدين أو يسعى حتى في نصرة هذا الدين ونزل به بلاء، فمحتاج إنه يتلو القرآن حق تلاوته، محتاج إنه يتلقى هذا القرآن تلقيا صحيحا كما كان يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان يتلقاه صحابته الكرام. وده لوحده كفيل إنه يشرح صدر الإنسان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فالقرآن كفيل انه يشرح لك صدرك ويجلي الحزن عن قلبك ويزيل الهم والغم عن قلب الانسان. وشرح الصدر ده هو اللي كان سيدنا موسى عليه السلام بيدعو به لما كلفه الله سبحانه وتعالى بالذهاب الى فرعون. قال الله سبحانه وتعالى في سوره طه: اذهب الى فرعون انه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي الى اخره. فسيدنا موسى عليه السلام طلب الامرين اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم بهما على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السوره، طلب شرح الصبر وتيسير الامر. وطلب سيدنا موسى لشرح الصدر ده عشان يستطيع انه يؤدي ما كلفه الله سبحانه وتعالى به. الانسان لو لم يكن صدره منشرحا بالدين وبالدعوه وبتبليغ رساله الله سبحانه وتعالى وبنصره الدين ويكون عنده حب لما يفعل، ما مش هيقدر يستمر على ده، ما يقدرش يتحمل كل ذلك، لأنه الإنسان اللي بيسعى في نصرة هذا الدين بيلقي أذى عظيم. فعشان الإنسان يقدر يتم ويقدر يؤدي ما كلفه الله سبحانه وتعالى به مهما كانت العواقب، محتاج إنه ينشرح صدره. وسيدنا موسى لما طلب ذلك عشان ما تجذبهم ليه وردهم عليه ممكن يخلي الإنسان يتوقف عما أمر الله سبحانه وتعالى به، فلذلك سأل موسى عليه السلام شرح الصدر كما قال سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري، أي بتكذيبهم إياي، إنه لما بيكذبوني ممكن صدري يضيق. وده الإنسان يلاقيه حتى واحد منه لو جه يدعو اخوه ولا حد من اهله ولا واحد من اصحابه يقول له اللي انت بتعمله حرام او كده، ورد عليه رد ما عجبوش او قال له عم شوف انت رايح فين، او قال له يعني استهزئ بيه او اي شيء، بيجد في صدره ضيق طبيعي. عايز لما تيجي تنصح واحد يقبل النصيحه وخلاص والمشهد يتقفل قفله حلوه، لكن ده ما بيحصلش في كتير من الاوقات. فكانت الاثقال والاحمال اللي حملها موسى عليه السلام هي دي مسألة إنه يتحمل هذه الرسالة ويوصلها إلى فرعون. أنا أتصور إنه واحد هيروح الله سبحانه وتعالى بعث موسى عليه السلام لواحد يقول أنا ربكم الأعلى، راح يقول له اتبعني، أنا جيت لك برسالة من الله سبحانه وتعالى إنك تتبع الله سبحانه وتعالى وتوحده وتعبده وتسيب بني إسرائيل ما تأذيهمش. تصور أنت رايح لمين؟ تصور هو رايح يدعو مين إلى الله؟ فرعون أطغى الناس. فكان سيدنا موسى عليه السلام متحمل لهذا، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم هو يعني أخو موسى في الرسالة، وأشرف منه، أشرف من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم، وأشرف الرسل على الله وأكرمهم على الله سبحانه وتعالى. فدي مسألة شرح الصدر لتحمل الرسالة ولتبليغ هذه الرسالة إلى الناس. وشرح الصدر ده هو اللي بيخلي الإنسان ينطلق في عبادة الله سبحانه وتعالى ونصر الدين وتكاليفه. ما أسعد الإنسان إلا ربنا شرح صدره لعمل معين في الدين أو طاعة في الدين أو ثغر في الدين يقف عليه يسده. الصلاة في جماعة المسجد، قيام الليل، حفظ القرآن، طلب العلم، الدعوة إلى الله، السعي على المحتلين، أيا كان العمل أو البذل اللي الإنسان هيبذله في دين الله سبحانه وتعالى، لو شرح الله سبحانه وتعالى له صدره لهذا العمل، ما أسعد هذا الإنسان وما أهنأه لعبادة ربه سبحانه وتعالى. ومن معاني شرح الصدر برضو احنا قلنا التوسعة، إنه كلما انشرح صدر الإنسان كلما انشرح صدره اتسع واستوعب عدد أكبر من التكاليف. لذلك لما شرح الله سبحانه وتعالى صدر نبيه صلى الله عليه وسلم الدين، كان النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس إلى الله، وكان أكثر الناس بل لم كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. كل آية في القرآن، لو عايز تبحث عن نموذج تطبيقي لكل آية في القرآن لن تجده إلا في النبي صلى الله عليه وسلم. فده شرح الصدر. فالإنسان محتاج إنه يبحث عن هذا الانشراح في صدره ليتحمل تكاليف الدين ويقدر ان هو ينطلق في عبادة الله وينطلق في كل الاعمال اللي يقدر ان هو يعملها في الدين، حتى لا يصعب عليه الجمع بينها. كل ما يضيق صدر الانسان هيبقى صعب عليك انك تعمل حاجات كتير مع بعض، او تبقى بتصلي بجماعه وبتحفظ قران وبتشتغل وبتنوي عيال اهل انك تعول اهلك وبتطلب العلم وتدعو الى الله وعندك ناس فقراء ومساكين بتسعى عليهم. ان الانسان يعمل كل ده مع بعضه ده صعب، محتاج انسان صدره منشرح. لذلك نسال الله سبحانه وتعالى ان يشرح لنا صدورنا. وبعضهم قال شرح الصدر هنا على حقيقته، انه زي ما معروف يعني مشهور في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، حديث شق الصدر من جبريل عليه السلام، شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم واخرجه وغسله واخرج منه علقه ثم اعاده مكانه مره اخرى، سواء في صغر النبي صلى الله عليه وسلم او في ليله الاسراء. وده مرتبط بالمعنى اللغوي اللي قلناه، انه الم نشرح لك صدرك، الشرح اللي هو التشريح، زي علم التشريح كده في الطب، انه شيء شق اتقطع. فده معنى الم نشرح لك صدرك. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. وضعنا عنك وزرك، يقول الله سبحانه وتعالى: وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك. قال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. الله سبحانه وتعالى غفر النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبه كلها. وبعضهم يقول الوزر هنا حططنا عن الثقل اللي كان في قلبه ايام الجاهليه، انه النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش في واقع زي ما قلنا، واقع شديد جدا لا تتحمله فطره الانسان السوي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد في صدره ضيقا بسبب هذا الواقع اللي كان عايش فيه، ونفسه انه يصل الى شيء يتعبد به الله سبحانه وتعالى على مراد الله. لذلك كان يبعد عن افعال قومه ويطلع يتحنث في الغار الليالي ذوات العدد صلى الله عليه وسلم. ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. انقض ظهرك، اتعبك، صار ثقيلا عليك كأنك تحمله على ظهرك. النقد اللي يقولوا الجمل اللي أتعبه السفر وهزله، إنه جمل لما تيجي تحط عليه حاجة تقيلة كأنك بتسمع طقطقة الظهر وطقطقة مفاصله، صوت انفصال الفقرات. فده معنى النقد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل أو أوزارا وأحمالا ثقيلة. وطبعا هنا يفرقوا بين الوزر سواء الشرعي او اللغوي، انه بعض الناس تكلم في مساله انه هل الانبياء يذنبون ولا لا، وطبعا دي مساله بتدرس في العقيده، وقالوا انه يقع من الانبياء بعض الصغائر، يعني الراجح عندهم انه يقع من الانبياء بعض الصغائر خاصه ما لا يخل بمقام النبوه. فالله سبحانه وتعالى غفر للنبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك، وده تجده في الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى عاتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى، أو غير هذه الآيات. وقلنا إن الثقل ده وضعنا عنك وزرك، الثقل والحمل، وده المعنى الآخر اللي قلناه المعنى اللغوي للوزر، إن هو حمل ثقيل. الثقل ده اللي بيجده أي إنسان سوي في مجتمع أهله غرقانين في الفواحش والفجور، ما فيش في استطاعته شيء لانه فقط ما ينجرفش وراه، زي ما بيحدث في المجتمعات الغربيه الان، احلال مش بس عن الاخلاق، عن الطبيعه الانسانيه حتى الفطريه. فانسان انه الله سبحانه وتعالى يشرح صدر انسان في هذا الواقع ويسهل عليه الطاعه، وانه يلتزم بتكاليف الشرع ويخالف اولئك الكفره الفجره، ده شيء صعب انه الانسان يصل ليه، محتاج انه يجأر الى الله سبحانه وتعالى في هذا. تخيل انه في ناس في هذا الواقع ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدورهم ان هم يدعوا هؤلاء الى دين الله، او يدعوا اولئك الى دين الله. سبحان الله، سبحانه وتعالى هو الموفق والمستعان في مثل هذا. وطبعا زي ما قلنا برضو ممكن الانسان يجد هذا الثقل في قلبه لما يجي يلتزم بتكاليف الشرع في مجتمع هجرت فيه مثل هذه التكاليف. واللحظات دي اللحظات اللي بيضيق فيها صدر الانسان دي، مما ينبغي الانسان فيها يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، ويتذكر لطف الله سبحانه وتعالى به. الصور دي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكه. مكه الواقع شديد، تعذيب الصحابه واذى المشركين وسب النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم، يلقي على راسه سلك جزور وهو ساجد عند الكعبه. كان اذى شديد يصيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب. الانسان محتاج في مثل هذا انه يتذكر لطف الله سبحانه وتعالى به، ويعلم ان اللي لطف بيه وشرح صدره وهو لسه عاصي نفسه يتوب، نفسه يسيب الذنب اللي هو فيه، اللي شرح له صدره ويسر له التوبه والدخول في الدين، يقدر انه يشرح له صدره اذا سار في طريق الله سبحانه وتعالى وقدم الطاعات وبذل وضحى، وجه حصل عنده عسر في حياته او بلاء معين، المفروض انه يتذكر ان ذلك يكون من لطف الله سبحانه وتعالى به، وذلك يسير على الله سبحانه وتعالى. وقلنا مسألة الوزر اللغوي والوزر الشرعي. وقيل زي ما قلنا في شرح الصدر إنه الوزر هنا الحرج والهم اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجده في قلبه لما أرسل إلى قوم وعشان يسيبوا اللي هم عليه من عبادة الأصنام والفجور، فالله سبحانه وتعالى خفف ذلك عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي في أول أمر ثقل الوحي، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، لذلك طمأنه الله سبحانه وتعالى وخفف عليه هذا الحمل ويسره عليه وضمن له الحماية. أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ الرسالة وما تخافش. فالنبي صلى الله عليه وسلم صار بعد هذا الشهر. يعني كنا في قول الله سبحانه وتعالى وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، اتكلمنا انه الوزر دوت اما على المعنى الشرعي انه الذنب، وانه كان للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الذنوب وغفر الله سبحانه وتعالى بدون الدخول يعني في تفاصيل الامر ده. والمعنى الثاني معنى اللغه والوزر والحمل، وانه الله سبحانه وتعالى يسر على النبي صلى الله عليه وسلم امر الرساله وامر تبليغ الناس. ثم قال الله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، ايوه جعلنا لك الثناء الحسن، والله سبحانه وتعالى رفع للنبي صلى الله عليه وسلم ذكره، فصار كما يقول المفسرون لا يذكر الا بالخير صلى الله عليه وسلم. ومن اعظم رفع الذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه قرن ذكره بذكر الله عز وجل. فكل ما انسان يجي ينطق الشهادتين لا اله الا الله محمد رسول الله، ذكره مقرون بذكر الله سبحانه وتعالى، في كل اذان يذكر مع الله، في كل صلاه، بل أضاف الله سبحانه وتعالى أضافه إلى اسمه، فأصبح الناس يقولون رسول الله. تصور أنه إنسان يضاف إلى الله سبحانه وتعالى رسول الله زي ما أنت كده عبد الله. فتشريف الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أضاف اسمه إلى اسمه، بل ومن رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اسمه ما فيش إنسان على وجه الأرض ما يعرفوش دلوقتي، يعني اسم محمد، اسم محمد صلى الله عليه وسلم، كل الناس يعلم من هو محمد صلى الله عليه وسلم. وده كان بعد البعثة، يعني رفع الذكر ده بعد البعثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم برضو مرفوع الذكر قبل البعثة، فكان الناس وشهرته في قومه كانوا يلقبونه بالصادق أو بالأمين صلى الله عليه وسلم، فكان مرفوع الذكر في كل حال صلى الله عليه وسلم. وبرضو أمة النبي صلى الله عليه وسلم لها نصيب من ذلك، بحسب اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم وبحسب ولايتك لله سبحانه وتعالى، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أولياء الله، فقال أولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. إنك من رفع الله سبحانه وتعالى لذكرك في الدنيا إنك لما الناس تشوفك تفتكر ربنا، وفي ناس كده سبحان الله تشوفه تجد عليه سمت ونور في وجهه، كل ما تشوفه تفتكر ربنا سبحانه وتعالى وتذكر الله سبحانه وتعالى. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الجلساء أفضل، مين أحسن ناس نقعد معاهم، فقال من ذكركم الله رؤيته، الإنسان اللي تقعد معاه اللي لما تشوفه تفتكر ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا كلنا حافظين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، فقال فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال ثم يوضع له القبول في الأرض. إنه الإنسان اللي يتولى الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائض والنوافل يحبه الله سبحانه وتعالى ويضع له القبول في الأرض ويرفع له ذكره بين الناس. ثم قال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إذا علمت ذلك يا أيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى شرح لك صدرك ووضع عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفع لك ذكرك، فاعلم أن مع العسر يسر، وإن مع العسر يسر، اعلم أن كل شدة تصيب الإنسان، وكل شدة ستصيبك في طريق الله سبحانه وتعالى وفي طريق تحمل هذه الرسالة وتبليغه للناس، لا بد وأن يعقب هذه الشدة الفرج من الله سبحانه وتعالى والمخرج من هذه الشدة. ثم أكد هذا المعنى تكرار الجملة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والله سبحانه وتعالى هنا لم يقل فإن بعد العسر يسرا، اليسر ما بيأتيش بعد العسر، مش لما العسر يجي ويخلص وخلاص اليسر يبدأ يجي بعده، لا، الله سبحانه وتعالى قال فإن مع العسر يسرا، العسر يأتي واليسر جاي معاه. وده إشارة إما إلى تقارب الزمن، اليسر مع العسر كأنهم جايين مع بعض، إنه مهما طال مدة البلاء اللي أنت فيها، أو مهما حسيت إنه الأمر اللي أنت فيه شديد ومش قادر تصبر عليه ومش قادر تتحمله، الله سبحانه وتعالى بشرك أن هذا الأمر لابد وأن يأتي الوقت الذي يتيسر عليك هذا العسر وتنفرج هذه الشدة. فده وعد الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن ييسر له كل صعب وكل عسير وكل بلاء سيعرض للنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، الله سبحانه وتعالى ييسره عليه. وده وعد للنبي صلى الله عليه وسلم ووعد لأمته طبعا من بعده. كل من يحمل هم هذا الدين ويتحمل أمانة تبليغه للناس زي ما قلنا هيلاقي في طريقه العسر، ولكن لا يستطيع الإنسان أن يلاقي هذا العسر ويتحمله لوحده. مش تقدر تقف قدام العسر لوحدك، ما فيش انسان يقدر يتحمل ده لوحده، مش هتعرف تقابل هذه البلاءات وانت بطولك كده بقوتك انت وبذكائك انت وبعقليتك وبعلمك انت، عمرك ما هتقدر تتحمل كل ذلك. لذلك الانسان لابد له من معونه الله سبحانه وتعالى وتسديده وتوفيقه ونصرته لعبده المؤمن، ولابد ان الله سبحانه وتعالى يشرح لهذا الانسان صدره حتى يستطيع ان يكمل سيره في هذا الطريق. ولذلك كانت البشارة فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. اعلم أنك عندما تسير في طريق الله سبحانه وتعالى وتقابل في طريقك العسر، الله سبحانه وتعالى معك بيسره سبحانه وتعالى، لن يتركك، لن يخلي بينك وبين البلاء وبينك وبين الظالمين والطغاة والكفار والفجرة، الله سبحانه وتعالى لن يخلي بينك وبين هؤلاء، سيكون في هذا العسر اليسر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما نزلت هذه الايه قال لاصحابه ابشروا اتاكم اليسر لن يغلب عسر يسرين. الله سبحانه وتعالى ذكر الايه مرتين، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، اكدت مرتين، وانه ما من عسر الا وياتي معه يسر، فكانت البشاره بها مرتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لن يغلب عسر يسرين. وبعضهم قالوا انه دوت ليه علاقه بالتعريف والتنكير، هنا العسر دي معرف في البيتين واليسر جه نكره، فالعسر هنا هو واحد، التعريف يعني يدل على الافراد والنكره تدل على التعدد، فانه لن يغلب عسر يسرين، انه في عسر واحد انت فيه والله سبحانه وتعالى سيرسل لك ليس فقط اليسر الذي يحل هذا العسر او يفرج هذا العسر، بل سيرسل يسرين سبحانه وتعالى. وضعهم حتى يفرق بينهم ان اليسر الاول في الدنيا والثاني في الاخره، او الاول بتفريج الهم والثاني يكون بالعطاءات اللي بعد تفريج هذا الهم، بس مش الله سبحانه وتعالى لا يفرج همك فقط، بل يعطيك من فضله سبحانه وتعالى ويزيدك من فضله فوق تفريج الهم. وانه بيكون مع هذا العسر وصور اليسر دي كتير جدا، يعني صور اليسر، ودي نقطه مهمه انه الانسان ينتبه ليها في تعامله مع الله سبحانه وتعالى وتعامله مع البلاءات اللي بيجدها في طريقه، انه اليسر مش صوره الذهنيه اللي انت حاططها، اليسر ما بيجيش على توقعاتك انت، مش انت اللي تقول اليسر هنا شكله ايه، مش انت اللي تقول اليسر هو فقط ان يفرج الله سبحانه وتعالى الهم، لا، اليسر اعظم من ذلك وصوره مع الله سبحانه وتعالى اكبر من ذلك، لان انت مش مدرك اصلا كميه الحكم اللي وراء هذه البلاءات، انت مش متصور لماذا وضعك الله سبحانه وتعالى في هذا البلاء ولماذا اختبرك الله سبحانه وتعالى بهذا، ما تعرفش. فمن صور هذا اليسر ان الله سبحانه وتعالى يصبرك، يرزقك الصبر، يشرح لك صدرك فتعرف تصبر على هذا العسر، ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، انك تشكر الله سبحانه وتعالى، ودي منزله اعظم، انك تشكر الله سبحانه وتعالى على هذا البلاء، انك تعرف ان حتى الشوكه التي تشاكها في سبيل الله سبحانه وتعالى هذه يغفر الله سبحانه وتعالى لك بها من خطاياك، لأن الأمر ما هواش بالمعادلات الإنسانية الضيقة دي، الأمر ما هواش بالبساطة دي. ومن صور اليسر أيضا أن الله سبحانه وتعالى يفرج ويزيل الهم، أنك عندك هم وحاجه شغلاك وهماك وحاسس بالابتلاء وحاسس بالضيق، والله سبحانه وتعالى ياتي الفرج من عند الله ويفرج همك ويزيل هذا الهم. وزي ما قلنا من صور اليسر ايضا ان الله سبحانه وتعالى يعطيك يزيدك عطاء سبحانه وتعالى مع العسر. ان مجرد ما العسر يمر انت حالتك بعد العسر افضل من حالتك قبل العسر، وعطاء الله سبحانه وتعالى لك بعد العسر اكبر من عطائه قبل العسر، بل ومنزلتك عند الله سبحانه وتعالى بعد العسر تكون اكبر من منزلتك عند الله سبحانه وتعالى قبله. يعني ان الانسان يكون له عند الله سبحانه وتعالى منزله كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبلغها بعمله. الانسان انت يبقى لك منزله عند الله سبحانه وتعالى، دعوت دعوه تقبلها الله سبحانه وتعالى ان يرزقك الفردوس الاعلى من الجنه وانت عملك مش جاي. فالله سبحانه وتعالى يبتليك في الدنيا ليرفع منزلتك لتصل الى هذه المنزله التي قدرها الله سبحانه وتعالى لك واعطاها لك. مجرد رؤيه اليسر فقط في العسر هذا من انشراح الصدر، انك تبقى شايف اليسر، وده شيء لا يصل اليه الا عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنون، انك تبقى مستحضر لهذا اليسر دائما في علاقتك بربنا، ان صدرك يكون منشرح في وسط البلاء، انك دائما بتبحث عن هذا اليسر وهذه البشرى في اوقات العسر والبلاء والشده. الانسان في احنا يعني وحتى احنا في مصر دلوقتي تجد من يومين الاخبار والناس كلها عماله تبكي وتصيح في كل مكان على السوشيال ميديا، والحقونا وضعنا وفلوسنا راحت وهنعمل ايه والدولار بقى بكام الناس منشغله. وده طبعا مش بس في مصر، مش بس الحالات الاقتصاديه، اي شيء العالم كله، اي حرب بتقع في اي مكان او اي ازمه بتحصل في اي جزء من العالم الانسان بينشغل بده ويفضل يتفرج على الاخبار ويشوف الفيديوهات ويسمع الناس وهي عماله تصيح وخلاص قلبه يضيق بهذا، يضيق بهذه الاخبار. لذلك كان الشيخ سكران فرج الله كربه كتب كتاب المزاريات، الانسان ما كثره انشغاله بهذه الامور وهذه المجريات اللي بتحدث حواليه بيجعل الانسان صدره يضيق ويتخاذل ويتكاسل عن عبادة الله سبحانه وتعالى ويقعد. فالإنسان ينبغي له يبحث عن هذا اليسر في أوقات العسر، وده زي ما قلنا اللي بيعين الإنسان على الصبر، إنك تكون تنظر إلى اليسر وترى حكمة الله سبحانه وتعالى في البلاء، ده اللي بيعينك إنك تستمر وتثبت في طريق الله سبحانه وتعالى، تبقاش شيء هش في اي ريح تيجي تطيرك، تكون ثابت في دين الله سبحانه وتعالى. وده حتى موجود في التكاليف، حتى التكاليف الشرعيه قد يكون فيها بعض العسر، زي ما قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ممكن تبقى بتكره عمل معين من اعمال الدين وتفضل تنازع نفسك عليه لانك عارف انه ما دام الله سبحانه وتعالى هو الذي كلفك بهذا العمل يبقى العمل ده فيه خير ليك، هتسيبه ليه؟ نفسك اللي بين جنبك ما تخافش عليك، لا ترحمك كما يرحمك الله سبحانه وتعالى، بل تبيقك لو اتبعتها. فهذه الحقيقه العامه الله سبحانه وتعالى قررها في مواطن كثير في القران لترسخ في قلب العبد فيسهل عليه ويتحمل تكاليف هذا الدين ويتحمل البلاءات واقدار الله سبحانه وتعالى في طريق الدين. ثم قال الله سبحانه وتعالى فاذا فرغت فانصب. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، في أمور هتكون عسيرة عليك الله سبحانه وتعالى سييسرها لك فستفرغ منها سريعا، في حاجات هتبقى صعبة وهتخلص بسرعة لأن ربنا سبحانه وتعالى يسرها ليك. فلما الأمور تيسر لك ويصلك يسر الله سبحانه وتعالى وفرج الله ولطف الله، ما تجعلش ده سبب إنك تتكاسل وتقعد عن التعب في الدين. لا، أنت المفروض الإنسان العاقل لما تاتيه نعمه من الله سبحانه وتعالى يبحث عن شكر هذه النعمه، مش ياخدها يقول انا الحمد لله بقى معايا فلوس اما اقعد بقى بتاع. لا، انت او انا بقى بيجي لي مثلا فلوس من غير ما اتعب او من غير ما اشتغل او ورثت ولا اي حاجه فخلاص اقعد بقى ما اشتغلش. لا، ده مش معناه كده، ده مش معناه كده. معنى اليسر وتيسير الله سبحانه وتعالى للعبد انه يفرغ من امور معينه، ده معناه انك تتعب في دين الله سبحانه وتعالى وتنصب في عبادات، تجعل باب لانك تنصب في عبادات اخرى وتفتح عبادات اخرى. ودي من معاني مجيء فاذا فرغت فانصب بعد ان مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما دي هي نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك، ودي بشارة الله سبحانه وتعالى لك باليسر مع العسر. فالإنسان اللي هذه المعاني تستقر في قلبه لابد لي إن هو ينصب في عبادة الله سبحانه وتعالى، إنه لا يفرغ من عمل إلا ويدخل في غيره، إلا وينصب في غيره ويتعب في غيره. وده يعني حتى السلف لما جم يفسروا فإذا فرغت فانصب، في طبعا أقوال كتير جاءت عن السلف في التمثيل لهذه الأمور، يعني لما أفرغ من إيه أنصب في إيه. الآية ما قالتش فإذا فرغت من شيء معين فانصب في شيء آخر معين، يعني ما فيش ما قالتش مثلا فإذا فرغت من شغلك فانصب مثلا في الصلاة، ما قالتش كده. فالآية تركت عامة من غير مقيدة، ولذلك جه السلف يفسروا هذه الآية بمعاني كثيرة. فقال بعضهم إذا فرغت من صلاتك فانصب في الدعاء، يعني لما تخلص صلاة اتعب في الدعاء، ما تخليش فراغك من العبادة خلاص اللي هو إيه زي ما بنقول يخطف الركعتين كده ويقوم يشوف اللي وراه. لا، الإنسان لما يفرغ من عبادة يهدأ ويتعب في عبادة أخرى، ما تجعلش فراغك من العبادة ترك للعبادة. بعضهم قال إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب في عبادة ربك، إذا فرغت من دعوة المشركين وتبليغ رسالة إلى المشركين فانصب في العبادة، إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. كل ده من تفسيرات السلف، إذا فرغت من أمر دنياك فانصب في عبادة ربك. وكل الأمثلة اللي السلف ذكروها في تفسير هذه الآية مجتمعة على إن النصب بعد الفراغ يكون في العبادة، أيا كان اللي هتفرغ منه، أيا كان الشيء اللي هتفرغ منه، انصب بعد ذلك في العبادة. فسواء اللي كنت مشغول بيه حاجة في الدنيا، شغلك الدنيوي، خلصت الشغل الساعة 3 4 العصر ورجعت ارتحت شوية وبقيت فاضي بقيت اليوم، كنت بتسعى في امر معين ديني بتدعو الناس الى الله، بتتعب في السعي على مسكينه او على ارمله او غير ذلك، ورجعت ارتحت شويه وفرغت من العمل ده مش معناه انك تقعد. يعني هنا فاذا فرغت مش فاذا فرغت فاعمل او ادخل في عمل اخر او اعمل بعمل اخر، لا، فاذا فرغت فانصب. لما تلاقي نفسك فضيت من عمل اتعب في عمل تاني، شد على نفسك في العمل التاني، جد في عبادة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا جه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من إحدى الغزوات، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، إنه إحنا راجعين من جهاد. المفروض بقى الإنسان اللي هو اللي مش فاهم معنى الآية دي مثلا يجي يقول المفروض بقى الواحد راجع من الجهاد يريح بقى يومين، يريح يومين ثلاثة. يعني أنت أصلا بنيجي في أيام الامتحانات الإنسان بيخلص الامتحان ويروح عنده امتحان بعدها بيومين، بس هو يوم الامتحان ده اجازه معروفه ان انا هروح انام في اليوم ده. طب انت عندك يا ابني امتحان بعد يومين، لا برضه مش هذاكر اليوم الامتحان، معروف انه اجازه دايما. ففكره انه الانسان لما يفرغ من شيء محتاج انه ينصب في الاخر. رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر، لما ترجع من الجهاد والجهاد ده عمل عظيم في الدين، ذروه سنام الاسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم رجع منه يقول لهم الجهاد ما وقفش، المجاهده ما وقفتش، رجعت الجهاد الاكبر اللي هو جهاد النفس على الاستمرار في الدين والثبات على العباده والطاعه. وده طبعا فضلا انه انسان بقى يفرغ من شغل الدنيا فينصب في شغل اخر في الدنيا برضه. وده يعني والعياذ بالله من الخذلان، انه طب يعني نفهم انه الانسان يكون مشغول بالدين ويفرغ من الدين ينصب في الدين، مفهومه. طب كان مشغول في الدنيا وشيء لابد منه رزقه، ما بنقولش ان ده حاجه حرام ولا عيب، بل الانسان يؤجر عليها وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعوله، فكلنا فاهمين ده. بس لما يفرغ من ذلك المفروض انه يتعب في عباده الله سبحانه وتعالى، ما يجعلش الفراغ من الدنيا فراغ كده. فما بالك بقى ان في انسان لما بيفرغ من الدنيا يخلص شغله في الدنيا يبحث عن اي شيء اخر في الدنيا يشغل بنفسه، مش ما. طب يا ابني ما انت معاك ساعتين ثلاثه في اليوم فاضيين، اشغل نفسك فيهم بعباده الله سبحانه وتعالى، تتعلم علم، تعمل شيء لله سبحانه وتعالى. فده من الخذلان ان الانسان يكون كل شغله في الدنيا جيفه بالليل حمار بالنهار كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعملش اي حاجه غير شغلك بس. وفي ناس لما بتتعب وتنصب وتجد في عمل الدنيا وتلاقيه فاحت نفسه طول النهار شغل، ولما يجي عمل الاخره بالليل بقى هي الركعه اللي هو معاهد ربنا عليها، ركعه الوتر اللي هيجي يصليها كل يوم، يعني نسال الله سبحانه وتعالى انه يعفو عننا، او انه هيتعلم حاجه في دينه، او انه هيقرا قران، او هيقوم الليل، او اي شيء، تلاقيه كاسل ومش قادر وتعبان. طب ما انت طول النهار فاح شغل، ما وقفتش، ما عطلتش لحظه. مديرك يقول لك روح كذا، تروح تعمل كذا، تعمل خلص الورق ده تخلصه، واعمل حسابات كذا تحسب. كنت بتعمل كل حاجه وبتشتغل كل حاجه، طب ليه لما جيت عند الدين عدت منك العطله دي؟ جت منين؟ وحتى احنا يعني بنلاقي دوت في كلامنا مع بعض، او تلاقي مثلا على السوشيال ميديا او غيره واحد يقول لك انا ما عنديش مثلا رفاهيه الانهيار، انك ما عندكش رفاهيه انك ترتاح في يومك، انت شغلك تصحى تخلص شغلك ترجع تنام، تصحى تخلص شغلك ترجع تنام، تصحى تروح شغلك ترجع تنام. طب يعني الانسان اللي ما عندوش انقطاع عن الدنيا ده لانه قدر الدنيا قدر كبير، هو شايفها حاجه كبيره، شايفها من غيرها هيضيع ومستقبله هيتدمر ومش هيحوش فلوس ومش هيتجوز ومش هيبني وي وي، فهو شايف الدنيا لها قدر كبير وخايف عواقب هذا الترك، انه لو ساب ده، لو ما انشغلش بالدنيا ولو ما تعبش بالدنيا، هو خايف من العواقب. فالانسان اللي بيتكاسل في امر الاخره ده مش عارف هو سايب ايه، هو مش مدرك اصلا هو سايب ايه، لا يقدر الاخره قدرها، ولذلك مش ما بتعبش فيها، ما بنصبش. ف لذلك لابد ان احنا ننتبه ان الانسان دايما في عباده ودايما في مجاهده لنفسه والاخرين ما دام حي، زي ما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم انك يضيق صدرك كما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، لحد ما تموت حتى ياتي اليقين تعبد الله سبحانه وتعالى. وده الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس له: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والعباده دي هي الزاد اللي بيعينك في طريقك اصلا، في سفر الدنيا، في سفر الحياه. بدونها لا تستطيع ان انت تكمل، ما تعرفش تمشي، ما تعرفش تشتغل في الدين الا لما تعبد ربنا، ما تعرفش تتعب في نهارك في الدعوه الى الله، لو كانت حياتك كلها لله يعني، ما تعرفش تعمل دوت الا لو كان في ليلك شيء من العباده وشيء من قيام الليل. ولذلك كان فرض على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه في اول الدعوه قيام الليل: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا. طب ليه؟ ليه يا رب؟ فقال سبحانه وتعالى: ان لك في النهار سبحا طويلا. النهار مش هتعرف تعمل فيه ده، وراك شق انشغال وما عندكش مساحه انك تخرج نفسك في النهار. فلذلك اذا فرغت من عمل في الدين فانصب في عمل اخر في عباده الله سبحانه وتعالى، إذا فرغت من دنياك فانصب في عبادة الله سبحانه وتعالى. والفراغ اللي احنا بنعيشه ليه صور كتير، يعني زي ما قلنا واحد مثلا مشغول في الدنيا وعنده بعض الفراغ في يوم، فده ينبغي له انه ينصب في عبادة الله زي ما قلنا. وفي واحد تاني عنده فراغ دائم، هو اصلا لا في شغل دين ولا في شغل دنيا، هو ما بيعملش اي حاجة. يعني ده احنا واحنا عشنا يعني المرحله دي، في مرحله الشباب او انت في الجامعه او قبل الجامعه او غيره، انت ما عندكش اي شغلانه اصلا بتعملها في حياتك. وشباب كتير عايشين كده، نسال الله السلامه والعافيه، ان واحد يكون وقته مراق، يعني مرمي على الارض كده، لا يقدر، مش عارف اصلا هو بيضيع ايه، مش مدرك انه بيضيع حاجه عظيمه ممكن توصله الى الفردوس الاعلى الجنه. لذلك سيدنا عمر قال: اني لاكره ان ارى احدكم سبهللا، لا في عمل دنيا ولا في عمل اخره. لا، انت لو هتروح، لو هتعيش كده، روح اعمل في الدنيا وين ونيه طيبه وخليك في الدنيا، انما ما تقعدش كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. الانسان المكلف ده زي التاجر معاه راس مال، الله سبحانه وتعالى اعطاه اياه، هيتاجر بيه في ايه؟ يعني ايه البضاعه اللي هتشتريها براس المال بتاعك؟ الفراغ اللي ربنا سبحانه وتعالى ادولك والصحه اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لك دي، هتتاجر بيهم في ايه؟ وهتتاجر مع مين؟ هتتاجر مع الشيطان؟ هتضيع الامور دي في المعاصي والفجور والزنا والمخدرات والعياذ بالله، هتتاجر بيها مع الشيطان؟ هتكسب ايه؟ ضيعتها وغبنت. ولا هتتاجر بيها مع الناس؟ هتدي صحتك وفلوسك للناس وللدنيا وللشغل بس. طبعا يعني باكد تاني على كل مره ان ده مش معناه ان احنا بنذم من يعمل في الدنيا، انا عندي شغل في الدنيا وهخلص الدرس دلوقتي وهروح اخلصه لان انا متاخر عليا شغل فراح اعمله، ده مش معناه انه الانسان ما يشتغلش والانسان ما يتعبش في الدنيا والانسان ما يسعاش لتحصيل المال وأنه يكفي نفسه ويكفي أهله. لكن اللي بنقوله المذموم إن الإنسان يكون بيعمل ده فقط، ما بيعملش حاجة تاني، لا ينظر إلى أمر الآخرة أصلا في حياته. ولا هتحط رأس المال ده مع الله سبحانه وتعالى، تتاجر مع الله سبحانه وتعالى وترجو التجارة اللي مع الله سبحانه وتعالى، اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجارة الله سبحانه وتعالى لا تخسر. المغبون الغبن أشد الخسارة، إنسان خسر خسارة ما فيش بعدها. ليه؟ لأنه ضيع الحاجتين اللي كان ممكن يوصلوه للفردوس الأعلى من الجنة، يوصلوه إلى أعلى عليين، ضيعهم، معرفش يوصل بيهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ولتكن كل رغبة، كل شيء ترجوه في الدنيا أو تطلبه، اجعل ذلك لله سبحانه وتعالى، اجعل طلبك واجعل سؤالك ده لله سبحانه وتعالى فقط. وإلى ربك فارغب، ربك المحسن إليك الذي أنعم عليك بكل هذه النعم في سورة الضحى وسورة الشرح وغيرها من السور. الله سبحانه وتعالى الذي وجدك ضالا فهدى، وجدك عائنا فأغنى، وجدك يتيما فآوى. الله سبحانه وتعالى الذي شرح صدرك وأنقض ظهرك ورفع لك ذكرك. اجعل كل رغباتك إليه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا ترغب إلى الناس بشيء، ما تجعلش رغبتك إلى أحد غير الله سبحانه وتعالى. المشركون، والخطاب هنا زي ما قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن تبع له في ذلك، إنه المشركون لما بيجوا يرغبوا بيرغبوا إلى أمور أخرى، ممكن بعضهم يرغب في بعض، بيرغبوا في إن واحد يطلب من حد تاني، تطلب من الناس، تطلب من أصنام والعياذ بالله. لكن الله سبحانه وتعالى أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات العسر وفي أوقات الشدة أن ينصب في عبادة الله سبحانه وتعالى إذا فرغ، وأن يرغب إلى الله سبحانه وتعالى في كل حاجاته. والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى دي اللي بتعين الإنسان أصلا على العمل والنصب في عبادة الله. إنه لو ما كنتش بترغب فيما عند الله مش هتعرف تتعب، هتتعب عشان إيه؟ وتبذل للدين عشان إيه؟ وتعبد ربنا عشان إيه؟ وتطلع من وقتك ليه؟ وتنفق من مالك ليه؟ لذلك الإمام البخاري وضع الحديث اللي قلناه: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الإمام البخاري وضع هذا الحديث تحت باب: لا عيش إلا عيش الآخرة. والإنسان، الناس اللي بتغبن في فراغها وبتغبن في صحتها دي بتغبن لما تبقى لا تنظر إلى عيش الآخرة، لا تنظر إلا إلى عيش الدنيا. لما تبقى باصص للدنيا بس هيبقى سهل عليك إنك ما تتعبش في الدنيا، أو مش هتقدر تبذل شيء لدين الله سبحانه وتعالى. لكن لو كنت تنظر إلى عيش الآخرة وتنظر إلى نعيم الله سبحانه وتعالى ووعد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، سيسهل عليك العمل والنصب. فسورة الضحى والشرح إن شاء الله، سورة الضحى المرهنية كنا يعني ناخدها الأسبوع اللي فات، لكن الله المستعان هتبقى غالبا على تويتر ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. فسوره الضحى والشرح نموذج عملي للمؤمن، يعلمه ازاي يكون تعامله مع كل بلاء وكل جفوه يمر بها وكل شده تمر عليه في الدنيا، انه يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، ويتذكر احسان الله سبحانه وتعالى له وعطائه له، ويعامل الناس بمثل ما عمله الله سبحانه وتعالى في سوره الضحى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وإنه يحدث بنعمة ربه سبحانه وتعالى حتى يتقرر حب الله سبحانه وتعالى في قلبه، وإنه لا يترك نفسه فليس للفراغ يأكل من إيمانه. لو تركت نفسك للفراغ وتركت نفسك للبلاء من غير زاد إيماني ومن غير تذكر نعم الله سبحانه وتعالى مش هتقدر تتحمل، هتنهار، مش هتقدر تكمل. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا ونهاية همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. جزاكم الله خيرا.